موجب الرد الموصول بماذا مقتضى، ثم المردود وموجب الرد، يعني ما هو السبب في الرد، ما هو السبب، الموجب هو السبب، ما هو السبب في رد هذا الحديث. قال إما أن يكون لسقط من إسناده أو لطعن في راويه، يعني ما في شيء ثالث، إما أن يرجع الأمر بسبب السقط في السند، والسقط في السند أقسام كما سيأتي، بدءا بالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل إلى آخر كما سيأتي مدلس. إما أن يكون لسقط من إسناده، سقط ماذا؟ من إسناده، أو طعن في راويه، أو طعنا في راو على اختلاف وجوه الطعن، على اختلاف وجوه ماذا؟ الطعن، لأن الطعن ده ماذا؟ في الراوي له أسباب، له ماذا؟ أسباب، إما أن ترجع إلى عدالته وإما أن ترجع إلى ضبطه، وأيضا هي أعم من ذلك، أوسع ماذا؟ من ذلك، كما سيأتي الكلام عليها مفصلا، كما سيأتي الكلام عليها، هذه مجملة. فيقول الضعف إما بسبب سقط في السند، وإما بسبب الطعن ماذا؟ في الراوي، والسقط في السند يعني أقسام، والطعن في الراوي أيضا ماذا؟ أقسام، وكل هذا أجمل وسيأتي تفصيله. قال أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قال والسقط إما أن يكون في مبادئ السند، أي في أول السند، في أول الإسناد، أي من عند المصنف الذي روى الحديث، يكون السقط من عنده مباشرة، يسقط شيخه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه، أو يسقط الإسناد إلى أن يقول قال رسول الله. قال إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره، أو قد يكون السقط من آخره، أي من آخر الإسناد، من آخر الإسناد أي بعد التابعي، كأن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله، قال رسول الله، إذن أعطاك أول السند وأعطاك آخر السند، فأول السند كما سئت المعلق، وآخر السند هو المرسل، كأن يقول سعيد بن المسيب أو الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الساقط بعد التابعي. قال بعد التابعي أو غير ذلك، أي ما بينهما أيضا أقسام، ما بينهما ماذا؟ أقسام، يدخل عندنا المعضل، يدخل عندنا ماذا؟ المنقطع إلى آخره. قال بعد التابعي أو غير ذلك فالأول، الآن أجمل الأول الذي هو السقط من مبادئ السند، وهو التصرف من مصنف، من مصنف. قال فالأول، أي إذا كان السقط من أول السند، يسقط المصنف شيخه أو ما زاد على ذلك. قال فالأول المعلق، الأول ماذا؟ المعلق، والمعلق يعني في لغة العرب يعني مأخوذ يعني ماذا؟ من يعني تعليق الشيء، مأخوذ من تعليق ماذا؟ الشيء، تضع الشيء مثلا في السقف، تقول هذا الشيء معلق، هذا الشيء ماذا؟ معلق، أي بمعنى لم يتصل بالأرض، تقول هذا الشيء ماذا؟ معلق، يعني كان تجعله ماذا؟ في السقف. والسبب يعني ما الجامع بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح، أن المصنف علق هذا، علقه إلى شيخ شيخه، أو علقه إلى ما هو أبعد، لم يذكر ماذا اتصاله به، لم يذكر. وهكذا المعلق الذي هو في لغة العرب لم يتصل بالأرض، معلق كما يقال بين السماء وبين الأرض. قال سواء كان نعم بعد التابعي فالأول المعلق، فالأول هو المعلق. قال سواء كان الساقط، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، ولفظ التعليق من حيث الاصطلاح هذا متأخر، لكن من حيث الاستعمال وجد في كلام العلماء يعلقون الأحاديث، يذكرون ماذا؟ الأحاديث معلقة، يذكرون الأحاديث معلقة. وقيل أول أن من أول من استعمل يعني التعليق بمعناه يعني باصطلاح المحدثين هو الإمام ماذا؟ الدارقطني، هو الإمام ماذا؟ الدارقطني، وإلا في التعليق سابق عليه، التعليق من حيث الاستعمال سابق على ماذا؟ الدارقطني عليه رحمة الله، سابق على ماذا؟ الدارقطني عليه رحمة الله، لكن من حيث الاصطلاح، وإلا استعمل البخاري ومن هو أرفع من البخاري، من هو استعمل البخاري ومن هو أرفع ماذا؟ من البخاري. قال سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، العبرة بأول السند، إذا بدأ السقوط من أول السند سقط الأول أو سقط الثاني الذي بعده أو سقط الثالث الذي بعده، الأول والثاني والثالث، وهكذا إلى أن يقول قال رسول الله، فإن هذا كله معلق، كل هذا معلق، سواء أسقط واحدا وهو شيخة، أو أسقط شيخة وشيخ شيخة، أو أسقط شيخة وشيخ شيخة، والذي فوقه أسقط التابعي، أسقط الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعتبر معلق. العبرة بأوله، إن كان السقط من أوله فهذا هو المعلق، يعني كثر السقط أو لم يكثر ماذا؟ السقط. ثم ذكر مباينة بين المعضل وبين المعلق، ذكر مباينة أي مفارقة ما بين المعضل وما بين المعلق، يعني يجتمعان في شيء، قال بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، بمعنى يجتمعان ماذا؟ في صورة، ويختلفان في صور، يقال هذا معلق فقط، ويقال هذا معضل ماذا؟ فقط، ويقال هذا معضل ماذا؟ فقط. فيقول عليه رحمة الله: وبينه وبين المعضل، يريد أن يعني يجعل مباينة ومفارقة، جامع وفارق. وبينه وبين المعضل الآتي، الآية الآتي ذكره كما سيأتي، ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، ولم يقيد على التوالي، وهذا لابد منه، لم يقيد الحافظ على التوالي، وهذا لابد منه، بأن سقط منه اثنان فصاعدا، أي تقول على التوالي في موضع واحد، أيضا على التوالي في مكان واحد، لابد من هذين القيدين، يعني اثنان فصاعدا، يعني ثلاثة أربعة خمسة، لكن لابد من التتابع، ولابد أن يكون في مكان واحد. أما يسقط في وسط السند واحد وبعد راويين، يعني ماذا؟ يسقط واحد، يصدق عليه بأنه سقط منه اثنان، لكن لابد من على التوالي، لابد أن يكون على التوالي، اثنان فصاعدا على التوالي، أي في موضع واحد. قال: فصاعدا اجتمع مع بعض صور المعلق، اجتمع مع بعض صور ماذا؟ المعلق. كيف يجتمع مع بعض صور ماذا؟ المعلق. لو سقط من أول الإسناد اثنان فصاعدا، هذا معلق، هذا يعتبر ماذا؟ معلق، هذا يعتبر من قبيل المعلق. لكن هم يذكرون أن السقط من أول السند وإن كان اثنان على التوالي لا يعتبر معضلا، وإنما يعتبر معلقا، لا يسمى معضلا، لا يسمى ماذا؟ معضلا. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول بأنه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور ماذا؟ المعلق. يعني متى يجتمع معه؟ إذا يعني سقط اثنان فصاعدا من أول ماذا؟ السند. لكن الحقيقة أن هذا يسمى معلقا ولا يسمى معضل، وأن المعضل لابد أن يكون في أثناء السند، وأن المعضل لابد أن يكون الساقط اثنان على التوالي في أثناء السند، لا في أوله، لا في أوله. فعلى هذا مسألة الاجتماع يعني حقيقة فيها ما فيها، ويفترقان فيما يتعلق إذا كان الساقط من أول السند واحد، أو الساقط من أثناء السند اثنان، هذه صورة معضل لا إشكال فيها، من أثناء السند اثنان على التوالي، أو من أول السند واحد، فهذا يسمى معلق. في الاتفاق أنه إذا سقط من أول السند اثنان فصاعدا يسمى ماذا؟ معضلا، الذي يظهر فيه ما فيه، وأن المعضل السقوط في الأثناء اثنان على التوالي، والله أعلم. قالوا: من حيث تقييد المعلق بأنه تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، أي يفارق المعضل، يفارق ماذا؟ المعضل، إذ هو أعم من ذلك، إذ هو ماذا؟ أعم من ذلك، بمعنى يعني يقول: ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، أي يفارق المعضل، إذ هو أعم ماذا؟ منه، أعم ماذا؟ من المعضل. على كل، الذي يظهر مسألة الاجتماع والافتراق بينهما، الذي يظهر أن فيها ما فيها، وأن هذا يباين هذا تماما، أن هذا يباين هذا تماما. الصورة التي ذكرها كما قلنا السقوط اثنان من أول ماذا؟ السند على التوالي، أن هذا يكون من قبيل المعلق، أن هذا يكون من قبيل المعلق، وأن المعضل أن يكون فيما يتعلق بأثناء السند، وتحتاج المسألة أيضا زيادة. ثم قال عليه رحمة الله: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، من صور المعلق، هذه من صور، يعني بمعنى أن المعلق صور، منها أن يحذف جميع السند. فيقول البخاري: قال رسول الله، قال رسول الله، أو يقول قال عبد الله بن عباس، يجعله أثرا موقوف على عبد الله بن عباس. ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ يسمى معلق، لأن السقط ابتداء من أوله، حصل من أوله، ولا يشترط أن يكون من أوله واحد. قد يكون اثنان ثلاثة إلى آخره. فإذا أسقط السند كاملا وقال رسول الله أو قال عبد الله بن عباس أو قال الحسن مقاطيع أو موقوفات أو مرفوعات، كل هذا من قبيل المعلق، كل هذا من قبيل ماذا؟ المعلق. ثم وما يتعلق بالمعلقات، ما يتعلق ماذا بالمعلقات، هي في صحيح ماذا البخاري كثير جدا. المعلقات في صحيح الإمام البخاري كثيرة ماذا جدا، يعني نحو 1341 ماذا معلق. وهذه قد أوصل الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، قد أوصل الإمام البخاري في صحيحه إلا 160 من المعلقات، إلا 160 من المعلقات. ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا أسماه تغليق التعليق، تغليق ماذا التعليق، فأوصل هذه المعلقات الذي يعني ما أوصلها الإمام البخاري في صحيحه، أوصل كل ما علقه، فعلق 1341 فأوصلها كلها في صحيحه عدا هذه 160 أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه. وأما ما يتعلق بالآثار والمقاطيع فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة جدا. من الذي أوصلها؟ أوصلها الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق. إذن تغليق التعليق هذا كتاب يعني لمضان الآثار عن الصحابة والتابعين. إذا أردت أن تبحث عن يعني ماذا أثر لصحابي أو تابعي رأيت ماذا معلقا في صحيح البخاري، أين ستجده ماذا موصول؟ في هذا الكتاب، كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وذكر أيضا يعني شيئا من هذا في مقدمة هدي الساري، له يعني شرح صحيح البخاري، وهدي الساري هذا منفصل يشرح فيه ما يتعلق بمعاني ما جاء في صحيح الإمام البخاري، ومنها الكلام على المعلقات، ومنها الكلام على المعلقات. أما ما في صحيح الإمام مسلم فالعدد على الصحيح 6 على الصحيح، بعضهم يقول 13 ما دام معلقا، والصحيح أنه ليس 13 معلقا، يعني أدخلوا المبهمات، يعني يقول عن رجل أو عن محمد إما مهمل وإما يعني ماذا مبهم، فهذا ما هو من قبيل المعلق. المعلق السقوط راوي، فما ذكروا عن الإمام مسلم أن في صحيحه يعني ماذا من المعلقات 12 معلقا أو 13 معلقا، بعضهم يزيد إلى 14 معلقا، هذا ليس بصحيح. بل المعلقات على الصحيح بالتعريف الذي مر معنا هي 6 معلقات، أوصلها الإمام مسلم كلها إلا واحد وصله، يعني جاء موصولا في صحيح الإمام البخاري، جاء موصولا في صحيح الإمام البخاري، هي 6 وصل منها الإمام مسلم ماذا 5، وجاء السادس موصول في صحيح الإمام ماذا البخاري عليه رحمة الله. وبالنسبة للمعلقات، بالنسبة ماذا المعلقات، وسيأتي من كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله أن المعلقات في صحيح الإمام البخاري على قسمين، ما كان بصيغة الجزم يقول فيه البخاري قال رسول الله جزما، أو يقول قال ابن عباس، أما ذكر روية هذه بصيغة التمريض. فما كان بصيغة ماذا الجزم يقول العلماء بعد الاستقراء، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهكذا ابن الصلاح وغيرهما، أن ما جزم به يعني ماذا من المعلقات الإمام البخاري فهو صحيح إلى من علقه عنه، فهو صحيح إلى من علقه عنه. ويقول الحافظ ابن حجر بعد الاستقراء هي ما بين أحاديث إما يعني ماذا يعني صحيحة، إما صحيح على شرط البخاري، وإما صحيح على شرط مسلم، وإما أن تكون حسنة. كل المعلقات الذي صاغ يعني صاغ ماذا بصيغة ماذا الجزم فهي ثابتة، فهي كل ماذا مقبولة. فصدقت يعني صدق يعني صدقت ماذا كلمة ماذا ابن الصلاح أن ما كان من قبيل بصيغة الجزم من المعلقات في صحيح الإمام البخاري فهو صحيح، أي عند من؟ عند الإمام البخاري إذا من علقه. من الذي استقرأ هذا الأمر؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تغليق التعليق وصلها، قال هي ما بين على شرط البخاري أو هي على شرط مسلم أو في مسلم هذه الأحاديث، أو هي حسنة لا تخرج عن هذه الأقسام. وما كان بصيغة ماذا التمريض الغالب عليه ضعيف، إلا ما ندر يكون من قبيل الحسن، إلا ما ندر يكون من قبيل الحسن، ما صاغوا ماذا بصيغة التمريض روية ذكر يقول الإمام البخاري. أما ما قال فيه قال رسول الله أو قال ابن عباس إلى آخره فهي من المعلقات الذي صيغت بصيغة ماذا الجزم. فقال عليه رحمة الله قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف الصحابي أو الصحابي والتابعي معا. قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، أن يحذف ماذا؟ من حدثه ويضيفه ماذا؟ إلى من فوقه، أي الذي لم يحدثه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف أي الذي علق فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. يريد أن يبحث مسألة وهي هل الإمام البخاري مدلس أو ليس بمدلس، يريد أن يبحث مسألة. الإمام البخاري اتهم بأنه مدلس، الإمام البخاري اتهم، من الذي اتهمه؟ اتهمه ابن مندة، اتهمه ماذا؟ ابن مندة. ما دليل هذه التهمة؟ قال يقول قال فلان، يعلق عن شيخ شيخي الذي قد سمع منه في الجملة، لكن هذا الحديث الذي قال فيه قال يعني عن شيخه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ أدنى منه، سمعه من شيخ ماذا؟ أدنى منه، ولم يسمعه من الشيخ الذي أعلى منه. ما الدليل؟ قال وجدت الواسطة، وجدت ماذا؟ الواسطة بعد البحث. قال لما ترجع إلى الأدب المفرد إلى تاريخي تجد أنه يذكر الواسطة بين الشخص الذي علق الحديث عنه فقال قال فلان، قال هشام بن عمار مثلا، ويكون ما سمعه، إنما سمع ماذا؟ من شيخ أدنى، وقد سمع من الاثنين، وقد سمع من الاثنين. قالوا وهذا هو تعريف التدريس، أن يروي الراوي عن شخص قد سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه أي هذا الحديث بعينه. قال فنظرنا فإذا البخاري عليه رحمة الله يذكر هذا الأمر، لكن العلماء ما رضوا ما قال ماذا؟ ابن مندة، لم يرتضوا هذا ماذا؟ القول من ابن مندة أن البخاري حينما يعلق الحديث عن شيخ شيخه وبينه وبين شيخ شيخي شيخ آخر من مشايخ واسطة قد سمع الحديث ماذا؟ منه، قد سمع الحديث ماذا؟ منه، ولم يسمعه من شيخ شيخه. قالوا هذا يفعل البخاري لأغراض كما سيأتي، يفعل هذه التعاليق لأغراض كما سيأتي، إما أنه يريد الاختصار وإما أنه يكره التكرار. ذكر الحافظ ابن حجر بالاستقراء أن البخاري قد يفعل هذه التعاليق، ما الحامل لماذا يعلق؟ ذكر السبب الأول والثاني والثالث والرابع، لا تدل على أن البخاري مدلس، لا تدل على أن الإمام البخاري مدلس. فلهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة، قالوا منها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا شيخا لذلك المصنف فقد اختلف هل يسمى تعليقا أو لا. قال والصحيح، أي أن المسألة فيها تفصيل، في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء، نص بعض العلماء أو بالاستقراء، استقروا عدة أحاديث أن فاعل ذلك مدلس، أن فاعل ذلك مدلس قضي به، أي لا يسمى هذا تعليقا وإنما يسمى تدريسا، لا يسمى هذا التعليق ليس من صور التعليق وإنما هذه من صور التدليس، من صور ماذا؟ التدليس. ففصل لك قال بعد الاستقراء وبعد وأيضا من عدم وجود النص، يعني من نص من الأئمة المعتبرين أن الإمام البخاري مدلس، أو بالاستقراء، أو بالاستقراء مجرد نقل كلام ابن مندة لموضع موضعين من كلام الإمام البخاري، وجد أن يحدث عن شيخ شيخه ويسقط شيخه الذي ماذا؟ سمع ماذا منه، ما يكفي هذا. قد أبان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن أسباب التعليق كثيرة جدا عند الحافظ ماذا؟ البخاري عليه رحمة الله، الاختصار أو كراهية التكرار، وذكر عدة أسباب. فلم يرتضي المحدثون من ابن مندة هذه التهمة للإمام البخاري على أنه ماذا؟ مدلس، لا بالنص من الأئمة ولا بالاستقراء، لا بالنص ولا بالاستقراء، بخلاف ما يتعلق بابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، هذا معروف بالتدليس. فإذا يعني أضاف الخبر إلى شيخ شيخه وهو لم يسمع منه، وهو لم يسمع منه، فإن هذا مدلس. لماذا؟ لأن ابن إسحاق مشهور بالتدليس، ابن إسحاق مشهور بالتدليس. فإذا أتى بهذه الصورة، إذا أتى بهذه الصورة وهو أن يحدث من حدثه ويضيفه إلى من فوقه وقد عرف بالتدليس إما نصا وإما استقراء، قالوا هذا تدليس لا تعليق، هذا تدليس لا تعليق، مع أنه يعلق. ابن إسحاق ممن يعلق يعني كثير من الآثار والأحاديث إلى آخره، لكن هذا الفعل منه يعتبر تدليسا، وكان يكثر من ذلك عن الزهري، الزهري شيخه الذي أخذ منه كثيرا، أحيانا لا يسمع الخبر من الزهري ويسمعه من دون الزهري فيقول قال الزهري، يقول قال الزهري، هذا لا يعتبر تعليقا، هذا تدليس. إذن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يأتي إلى هذه المسألة لأنه قال ماذا؟ قال ومنها، ومنها أي من صور التعليق كذا ومن صور التعليق كذا، ثم قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى، يقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فإن كان هذا الشيخ معروف بالتدليس قضي أن هذا تدليس لا تعليق، وإن لم يعرف قال بقينا على أنه من التعليق، بقينا على أن هذا الأمر من التعليق، قال أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا في التعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود. الآن قد يقول قائل لماذا ذكرتم المعلقات في قسم المردود، كأن قائلا يقول لماذا ذكر المعلق في قسم ماذا المردود، أي الحديث ماذا المردود. قال للجهل بحال المحذوف، يعني عندنا محذوف ساقط هو الشيخ شيخ المصنف أو شيخ المصنف وشيخ شيخه إلى آخره، فلا بد من العلم الساقط، لا بد من العلم الساقط، من هذا الذي أسقطته؟ طيب يقولنا فلان حتى نقف على حاله، هل هو عدل أو هو ضابط، وإلا ما يقبل الحديث، نتوقف ماذا فيه. لهذا قال المردود للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف. ومن شرط الحديث ماذا المقبول، من شرط الحديث المقبول أن يذكر الراوي حتى ينظر فيه، هل هو عدل، هل هو ماذا ضابط. أما تقول حدثني رجل أو حدثني محمد، من هو محمد هذا، أو حدثني رجل من هو هذا الرجل، قل لنا فلان. ولهذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول حدثني الثقة، قيل له من هو الثقة هذا، في آخر أمره ذكر أنه يعني ماذا محمد يعني الأسلمي، إبراهيم محمد ماذا الأسلمي، قالوا هذا كذاب، هذا كذاب. والشافعي كان يظن أنه صادق هذا الرجل وأنه ثقة، فلا بد من ذكر الراوي المبهم أو المهمل أو الساقط في السند، تسقط شخصا لا بد أن تذكره، وإلا يكون هذا الحديث من قسم المردود. قال عليه رحمة الله وقد يحكم بصحته، أي بصحة هذا الحديث الذي فيه الساقط، متى؟ إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني نقف على طريق آخر ونجد الراوي المحذوف في السند الأول، نقول هذا الأشكال فيه، نحن نتكلم على السند الأول، نحن نتكلم على السند الأول. لهذا بعضهم عاب هذا الطريق على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، العبرة بالطريقة الأولى، الطريقة الأولى فيها مبهم ما هو معروف أو ساقط. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفهم ثقات، هذه الآن مرحلة من المراحل، إذا قال جميع من أحذفهم فهم ثقات، يعني يأتي فيقول قال رسول الله، قال عبد الله بن عباس، طيب الساقط بينك وبين عبد الله بن عباس، بينك وبين سعيد بن المسيب، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما حل هؤلاء الساقط، قال ثقات عندي على ضماني، هذا هؤلاء على ضمانتي. فيقول وقد يحكم ماذا جميع من أحذفه ثقات. جاءت مسألة وهي مسألة مشهورة عند العلماء، التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. ما معنى التعديل على الإبهام؟ يقول شخص حدثني الثقة، هل تعدله على هذا الإبهام؟ هو قال ثقة وأنت ما تدري، هو يدري به لكن أنت ما تدري به، هذا يسمى التعديل على الإبهام، حدثني الثقة أو لا أحدث إلا عن ثقة أو كل من أحذفه فهو ثقات، هذه تسمى قضية عند العلماء بالتعديل على الإبهام. قال وعند جمهور الجمهور لا يقبل حتى يسمي، يعني لا يقبل مطلقا، سواء كان هذا الشخص من من عرف بأنه لا يحدث إلا عن ثقة أو لم يعرف، الجمهور عمموا، يعني الإمام مالك المشهور عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، مع هذا الجمهور لا يقبلون منه حتى يسمي هذا الساقط أو هذا المبهم أو هذا المهمل. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قالوا قد يكون عندك ثقة وعند غيرك ماذا؟ ليس بثقة، قد ربما لم تقف على ماذا؟ على أخطائه. ولهذا كان ابن معين ربما يوثق الشخص لما يرى عليه من الأبهة والزينة، يدخل متجمل وفصيح في الكلام، مباشرة يشخط له ابن معين ثقة من الثقات هذه، ويتضح بعد أي أيام أنه فقط تجمل وتزين لابن معين، وإذا به ماذا من الكذابين، كانت تحصل لابن معين، كانت ماذا تحصل لابن معين. فإذا قال كل من أحدث عنه فهو ثقة ما يقبل هذا، قد يكون ثقة عندك، واضح. ولهذا لما حدث الإمام مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق قالوا وقع الإمام على خزفة، خزفة فسقط به إلى الماء، هذا كذاب هذا الرجل، قالوا هذا كذاب، كيف يحدث عنه الإمام مالك، فقد يعرفه ماذا غيره، أي غير الإمام مالك. فالجمهور يقولون ما يقبل حتى يسمينا، فإذا سميت ننظر فيه ضبطا وعدالة. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، يعني عندنا كتاب كأنه يشير للبخاري الآن ونحن في باب المعلقات، الإمام البخاري التزم بإخراج الأحاديث الصحيح في كتابه، التزم بإخراج الأحاديث الصحيحة في كتابه. قال كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. وانظر إلى هذه الإحالة، يقول إذا كان هذا الشخص ممن اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولما علق بصيغة الجزم، علق بصيغة ماذا؟ الجزم. قال فهو صحيح، أي عند الإمام البخاري إلى من علقه. يعني تجد أن في فجوة ما بين البخاري إلى سعيد بن المسيب، قد يكون ثلاثة، إلى عبد الله بن عباس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجوة. فإذا قال البخاري قال رسول الله، معنى أن هؤلاء الساقطون عند الإمام البخاري ثقات. لماذا؟ لأنه التزم الصحة، وعرف بالاستقراء أنه لا يروي بصيغة الجزم من حيث التعليق إلا إذا كان صحيح عنده. متى نستفيد؟ نستفيد هذا الأمر إذا لم نجد يعني ماذا؟ إذا لم نجد أي طريق إلا من كلام البخاري، يعني البخاري يقول هذا. ولهذا مما يدل على ذلك أن الحافظ ابن حجر يقول استقرأت هذه الذي علق البخاري بالجزم، هذا مما يزيد يؤكد كلام ابن الصلاح، استقرأوا ما علقوا البخاري بصيغة الجزم فوجدوها أنها إما على شرط البخاري، أي في صحيح البخاري أو في صحيح الإمام مسلم، أو هي حسنة، بمعنى أن الكل مقبول ما جزمه به البخاري إلى من علقه عنه. فلهذا يقول ابن الصلاح هذه المسألة. قال فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. إذن ماذا تقول أنت؟ تقول هذا صحيح عند الإمام البخاري، هذا صحيح عند الإمام البخاري. لا تجد في المسألة إلا هذا الكلام معلق، ولا تجد، وعندك مسألة تحتاج إلى حكم، فتقول هذا صحيح عند الإمام البخاري. قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، يعني يذكر لك الآن ما هي أسباب حذف الراوي، لماذا يعلق البخاري الأحاديث، لماذا يعلق الآثار البخاري عليه رحمة الله، مع أنها ثابتة عنده، مع أنها ثابتة عنده خاصة فيما علقه بصيغة الجزم، فلماذا يحذف؟ ذكر الحافظ ابن حجر أسبابا كثيرة في مقدمة كتابه تغليق التعليق، ذكر مقدمة وذكر هذا، ومن ضمن هذه ماذا الأسباب؟ الاختصار وكراهية التكرار، الاختصار يريد اختصار، يعني بعض العلماء ما يحب أن يسوق الإسناد كامل، يقول قال رسول الله كذا وكذا، سوق الإسناد يقول لك حدثنا فلان عن فلان، يأتي في اختصار فيقول قال رسول الله مباشرة، ويكره التكرار. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، أي فيه خلاف، ففيه ماذا؟ خلاف. وقلنا أن الحافظ ابن حجر ماذا قال بعد الاستقراء؟ ما يعني ما ذكر بغير صيغة الجزم، أي بصيغة ماذا؟ التمريض، روية ذكر، يقول الغالب عليه ضعيف، في قسم الضعيف، وقد تجد منه حسن، وقد تجد منه ماذا؟ حسن، لكن الغالب أنه ضعيف. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، أوضح ذلك في النكت على ابن الصلاح، وأيضا في مقدمة هدي الساري، في مقدمة هدي ماذا؟ الساري، أي أوضح هذه المعلقات التي هي على قسمين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض، وما هو الحكم عند الإمام البخاري بالاستقراء. وقلنا أن الحافظ ابن حجر قد استقرأ وأخرج كتابا في هذا، هذا هو القسم الأول من أقسام المردود، وهو ما يتعلق بالسقط في السند، وأول هذه الأنواع باعتبار السقط في السند ما يسمى بالمعلق، ما يسمى بالمعلق، واستطرد في ذكر المعلقات عند الإمام البخاري. بارك الله فيك، جزاك الله. عنده سؤال؟ احتمال هو، لكن سبحان الله التحقيق والتدقيق في النكت على ابن الصلاح، ما أدري هل بسبب أنه يعني يعترض على ابن الصلاح، يعني بمعنى يشرح كتاب غيره، لما كان الإنسان يشرح كتاب غيره ماذا دقق في العبارات، ولما جعل هو متن لنفسه وبعد ذلك ماذا يعلق على متنه، يعني تسهل في كثير من العبارات ولا يدقق فيها. احتمال أن النكت بعد، نعم هذه العبارة احتمال أن النكت بعد، أو لعله بدأ يخط خطا يعني، لكن نقح ورتب وكذا احتمال، وإلا حقيقة أن الذي شرح كتاب غيره قد يدقق، يريد أن يلاحق المصنف في كل لفظة، بخلاف الذي يؤلف نفسه مثلا ويشرحه، فقد يمشي يعني يتساهل في بعض العبارات ولا يتوسع ماذا فيها، والله أعلم. احتمال، نعم. طيب، الله نبارك الله.